عريسنا حلو وابن حلال العيلة أصيلة وعلينا عال يلا عريس وانا جاي بركتك يلا عريس يلا عريس ده عريسنا حلو بشلته زي الفل عريسنا حلو وردة بكاس وردة فل على نار